صحة حديث العلماء ورث الأنبياء إذا لم يتبع السلطان أو إذا لم يتبع الدنيا، فإن اتبعوا الدنيا فاحذروا. هذا الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.